حيات يا عم بعيد العزابة بيروحوا يلموا حكايات ويشوفوا حظهم بالغابة شو بيروحوا لبنيات يا عم بعيد العزابة بيروحوا يلموا حكايات ويشوفوا حظهم بالغابة بعيد العزابة انت الوين؟ بدي اخته. انت كبرتي واذا كان فزعان من الليل التلج. انت سقوك العرسان. اقولكم بقاش بكير، انا اللي تاخرت كتير، رح خبركن خبرية. اللي ما خطب يخطب قبل ما عمره يهرب مثل النواطير يسير، هن دلوا عزابي وتجمدوا بالغابة ندهون وطير التلج. انا اللي صرت مثلهم، بدي اطلع لعندهم انطر البرد.